ثم قال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقريش أهل مدن، أهل حواضر، ليسوا أهل شكة سلاح، ولم يكن منهم فرسان كبار كما كان في العرب في جاهليتها، لأنهم أهل حواضر وأهل مدن، فهم عرضة لأن يتعرض لهم الناس. لكن الله جل وعلا حماهم بأن جعل بيته عندهم، وجعل لهم حرمة وتعظيما عند الناس. فقال جل وعلا ممتنا عليهم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والأمن في الديار من أعظم ما يجعل المؤمن قادرا على عبادة الله. وقد من الله على جزيرة العرب بأن وحد أطرافها وجمع شملها الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه، فبلادنا اليوم ولله الحمد والمنة تعيش في أمن ظاهر وفي نعمة سابغة، نسأل الله عز وجل أن يحفظها لنا بشكره، وأن يعيننا على ذكره وشكره. وتعاون المجتمع، المواطنين والإخوة المسلمين المقيمين، تعاونهم جميعا بالتقيد بالأنظمة واتباعها، وتآلف القلوب والسمع والطاعة لولي الأمر، كل ذلك يعين على أن يبقى الأمن وارفا مستقرا قائما في الديار، فينعم الجميع ويحصل من الخير الشيء الكثير، ويعبد الله عز وجل على الوجه الأمثل والنحو الأكمل.